بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم. الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر؟ كيف يا شيخ؟ ما الصوت ما هو واضح. يقول: الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟ سؤال عن ماذا؟ عن مسألة يعرفها، إيه؟ هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟ هو من باب الإفتاء، هذا لا شك فيه، لكنه أجاب بما يعرف في المسألة المعروضة عليه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.